بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الرابع عشر، الفصل الثاني، دراسة الصفات الواردة في الكتاب وفيه تمهيد وأربعة مباحث. المبحث الأول صفة العلو، المبحث الثاني صفة النزول الإلهي، المبحث الثالث صفة الكلام، المبحث الرابع الرؤية. تمهيد. تقدم في الفصل الأول الحديث عن الجهمية وبدعهم وتاريخهم وأسباب ضلالهم وموقف السلف منهم. ومن المهم الحديث عن أربع من الصفات التي نفتها الجهمية وأتباعهم وكثر فيها الخوض والاختلاف، وهي العلو والنزول والقرآن والرؤية. وقد ذكرها البخاري رحمه الله في كتابه هذا، وهذه الصفات ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك كما سيأتي. قد عد ابن تيمية رحمه الله مسألة علو الله تعالى على عرشه ومسألة القرآن من أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين ممن ينتحل المذهب الأشعري وغيره أهل السنة والحديث. انظر مجموع الفتاوى الجزء السادس 355. والبخاري رحمه الله وضح موقف السلف في هذه الأمور، ومن يقرأ كلامه يعرف مذهب أهل السنة والجماعة وطريقتهم معرفة تامة. وسيكون الحديث في هذا الفصل عن هذه المسائل الأربع، العلو والنزول والقرآن والرؤية، وذلك ليعرف منهج أهل السنة وطريقتهم في سائر الصفات الإلهية، وأنهم يمضونها كما جاءت من غير كيف، فلا يحرفون ولا يعطلون، كما أنهم لا يكيفون ولا يمثلون. أما الجهمية وفروعها فطريقتهم التحريف للنصوص وتسليط المعاول عليها وصد الناس عن دلالاتها العظيمة وما تقتضيه من تعظيم الله جل وعلا والإيمان بكماله. فالله جل وعلا ذكرها ورسوله صلى الله عليه وسلم بينها كذلك لأجل أن يعظم الله ويعرف ويحب بمقتضى معاني أسمائه وصفاته، فهي من أعظم أسباب زيادة الإيمان، فالمعرفتها أصل الإيمان ولبه وروحه. والبخاري رحمه الله سمى كتابه بخلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، فقدم رحمه الله في مقدمة كتابه النصوص والأدلة والآثار عن الأئمة بما فيه أبلغ الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل وفروعهم ممن شاركهم في بعض ذلك، كما أنه في كتابه الجامع الصحيح أتى في آخره بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية، فأتى فيه بما يشفي ويكفي، جزاه الله عن نصرة السنة خير الجزاء. المبحث الأول العلو. إن علو الله تعالى فوق خلقه واستواءه على عرشه ثابت من الكتاب والسنة، فلتضافرت عليه أدلتهما ومعلوم بالاضطرار منهما، وهو ثابت بإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولهذا أطبق السلف على تكفير من أنكر ذلك، لأنه عندهم معلوم من الدين بالاضطرار. وثبوت علو الله تعالى دل عليه العقل من أوجه كثيرة، وكذلك جميع الفطر شاهدة بذلك مقرة به. قال شيخ الإسلام: فإن القول بأن الله فوق العرش هو مما اتفقت عليه الأنبياء كلهم، وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف، وجميع طوائف الصفاتية تقول بذلك، الكلابية وقدماء الأشعرية وأئمتهم، والكرامية وقدماء الشيعة من الإمامية وغيرهم. انتهى. انظر نقض التأسيس الجزء الثاني الصفحات 9 و10. وهذه الصفة العظيمة لربنا تبارك وتعالى قد عطلها الجهمية ومن اتبعهم، ونفعوا عن الله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. ولهذا رد عليهم الأئمة ومنهم البخاري، وقد أورد في كتابه خلق أفعال العباد من الآثار ما فيه كفاية ومقنع لمن وفقه الله عز وجل، وكذلك ما أورده في صحيحه في كتاب التوحيد، فهذه عقيدة البخاري وسير الأئمة. فهل بعد هذا يلتفت إلى أقوال بعض المتأخرين ممن لبس عليهم الأمر، كما قال بعض أئمتهم لما ذكر إنكار علو الله تعالى: خصومنا في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة. انتهى. انظر كلام الرازي في أساس التقديس صفحة 18. فهؤلاء الأئمة وغيرهم الذين سترد النقول عنهم ويشار إلى كلامهم قبل أحمد بن حنبل، وأحمد رحمه الله تم بهم، وقد نقل ابن القيم والذهبي وأقوال العلماء قبل المذاهب الفقهية وبعدها من سائر فقهاء المذاهب حتى شيوخ المذهب الكلامي الأشعري والكلابي، مما يدل على أن قائل هذه المقالة غالط ومغالط وبعيد عن سواء السبيل. ولهذا لما ذكر ابن القيم أسماء العلماء والأئمة الذين يثبتون صفة العلو قال: ما في الذين عكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضمان، بل كلهم والله شيعة أحمد، فأصوله وأصولهم ثياني. وقال شيخ الإسلام لما نقل عن الرازي أن خصومه الذين يثبتون علو الله على خلقه إنما هم الحنابلة والكرامية، بل خصومه في الباب جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين وجميع أئمة الدين الأولين والآخرين وجميع المؤمنين الباقين على الفطرة الصحيحة، انتهى ما قاله. انظر نظر التأسيس الجزء الأول صفحة 21 و22. أدلة علو الله تعالى. علو الله تعالى ثابت بأنواع من الأدلة، وسياق جميع هذه الأدلة مما يصعب جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إليه. ثم ذكر بعض الأدلة ثم قال: إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه. وذكر جملة من الأحاديث ثم قال: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال: ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، إلى آخر ما قال. انظر الحموية ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 14-15. ونقل رحمه الله عن بعض أكابر أصحاب الشافعية أنه قال: في القرآن ألف دليل أو يزيد على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. وقال غيره: فيه 300 دليل تدل على ذلك. انظر مجموع الفتاوى الجزء الخامس 121-226، وانظر الصواعق المرسلة الجزء الرابع 1279. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية 21 نوعا من أنواع الأدلة، وتحت كل نوع أكثر من دليل. وقد ذكر رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية أدلة من القرآن والسنة، أدلة من القرآن ومن السنة، ثم أتبعها بعدد كثير جدا من أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام ومن بعد هؤلاء على اختلاف طبقاتهم من أهل الحديث والفقه والتفسير واللغة والزهاد والصوفية أهل الاتباع وغيرهم. وقال في النونية: وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان، ما كل هذا قابل للتأويل والتحريف فاستحيوا من الرحمن. وقد أفرد لها بعض أهل العلم كتبا خاصة بهذه المسألة، ومنهم الذهبي، فقد ألف جزءا سماه كتاب العلو للعلي الغفار، وذكر النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على اختلاف طبقاتهم. ومن كلماته رحمه الله لما ذكر بعض الأدلة: أنا أعد نصوص هذه المسألة للاحتجاج عيا، أما سمعت قول القائل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ حتى إن أهل الكلام الباطل ونفاة العلو لا ينازعون باستفاضة أدلة العلو في الكتاب والسنة، ولكنهم يحرفون كل ذلك إصرارا على الباطل جهلا أو تعصبا. قال التفتازاني: فإن قيل إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة، فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك، من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق، كما قررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدراته وحقيقة المعاد وحشر الأجساد في عدة مواضع، وأكدت غاية التأكيد، مع أن هذا أيضا حقيق بغاية التأكيد والتحقيق، لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التوجه إلى العلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء، وجيب بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى يكاد يجزم بنفي ما ليس في الجهة كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى اصطلاحاتهم والأليق بدعوته من الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه، وكون الصانع في أشرف الجهاد مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدوث إلى آخر ما قال. انظر شرح المقاصد للتفتزاني الجزء الرابع الصفحات 50 إلى 51، وقد رد عليه المعلمي رحمه الله في التنكيل الجزء الثاني 377-381، والقائد لتصحيح العقائد صفحة 185. وهكذا يقول أئمة الكلام أن الكتب السماوية والأحاديث النبوية أخفت الحق ولم تظهر ولم تقرر للناس العقيدة الصحيحة الواضحة، وإنما قررت ما ظاهره التشبيه والكفر، وأما الدين الحق فهو مما لم يبين ولم يوضح. وعلق على هذا الكلام بعضهم فقال فيه فتح باب الباطنية، لأنه كما جاز إظهار الباطل حقا في آيات كثيرة وتقريره في عقول عامة المسلمين لقصور دركهم جاز مثله في سائر الأحكام. في آخر ما قال انظر الجامع العوام الغزالي صفحة 102 وتأسيس التقديس صفحة 102، فلهما كلام مماثل لهذا تماما. وانظر الرد من كتاب التنكيل للمعلمية الجزء الثاني 380، فقد نقل هذا الرد بعض المحشين على المواقف، انتهى فيها مشه. وهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله، ولذلك كان منتهى هؤلاء السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات. قال في هامش انظر درء التعارض الجزء الأول 286. وإليك ذكر أنواع الأدلة على علو الله تعالى. أولا الدليل السمعي، وهو أنواع كثيرة، أحدها التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات، نحو يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداء كقوله وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه، نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله بل رفعه الله إليه، وقولي إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهذا يدل على شيئين، على أن القرآن ظهر منه لا من غيره، وأنه الذي تكلم به لا غيره. الثاني على علوه على خلقه، وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى مكان إلى رسوله. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك، وقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ففرق بين من له عموما ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه إنه عنده على العرش. التاسع التصريح بأنه سبحانه في السماء، وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون فيه بمعنى على، وإما أن يرد بالسماء العلو، لا يختلفون على ذلك ولا يجوز حمل النص على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة، وهو بهذا السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع ولا يحتمل غيره البتة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وما يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع على وجه الأرض، يرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته على عرشه. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في الاستحالة، ولا فرق بين اللفظين عندهم البتة، فالقائل أين الله ومتى كان الله عندهم سواء، كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأعظمهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته التي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع المؤمنين لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان، وشهد عليه أفراق جهم بالكفر. وصرح الشافعي بأن هذا الذي وصفته من أن ربها في السماء إيمان، فقال في كتابه في باب عتق رقبة المؤمنة، وذكر حديث الأمة السوداء التي سودت وجوه الجهمية وبيضت وجوه المحمدية، فلما وصفت بالإيمان قال أعتقها فإنها مؤمنة، وهي إنما وصفت كون ربها في السماء وأن محمدا عبده ورسوله فقرنت بينهما في الذكر، فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان. السادس عشر إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء. وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب، وعلى زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به، وكذب موسى في إخباره بذلك، إذ من قال عندهم إن ربه فوق السماوات فهو كاذب، فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء، ولذلك سماهم أئمة السنة فرعونية، قالوا وهم شر من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وهؤلاء يعطلوه بالكلية وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض، فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان قولهم خيرا من قولهم. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى وبين الله ويقول له موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع إليه سبحانه، فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنه أن المؤمنين يرونه عيانا جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر. والذي تفهمه الأمم على اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة التي تكون بين الرأي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مفرطة في البعد، فتمتنع الرؤية ولا في القرب فلا تمكن الرؤية. لا تعقل الأمم غير هذا، فإما أن يروها سبحانه من تحتهم تعالى الله، أو من خلفهم، أو من أمامهم، أو عن أيمانهم، أو عن شمائلهم، أو من فوقهم، ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقا، وكلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقهم، كما في حديث جابر الذي في المسند وغيره، بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصرحوا بذلك وركبوا النفيين معا، وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال في هامش انظر النونية مع شرح ابن عيسى الجزء الأول 425-427. وقال ابن القيم رحمه الله يا قوم والله العظيم لقولنا ألف تدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. وذكر في النونية زيادة على هذه الأنواع الثمان عشرة ثمانية أنواع، وهي وصفه تعالى بالظهور واسم الظاهر، ووصفه بأنه تعالى رفيع الدرجات، وإجماع الرسل وإجماع أهل العلم والإيمان، وأنه لو كان ذلك من النقائص لنزه عنه كما نزه عن الولد والصاحبة، وبأسئلة إلزامية تدل على بطلان قول النفاة ودليل سياقات النصوص وبنصوص الإتيان والمجيء. فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسيطات أفرادها كانت ألف دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه، فترك الجهمية ذلك كله وردوه بالمتشابه من قوله وهو معكم أينما كنتم، ورده زعيمهم المتأخر بقوله قل هو الله أحد وبقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة فسلطوا المتشابه على المحكم وردوه به، ثم ردوا المحكم متشابها فتارة يحتجون به على الباطل وتارة يدفعون به الحق. ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين دلالة من مضمون هذه النصوص، فإذا كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة وليس فيها شيء محكم البتة، ولازم هذا القول لزوما لا محيد عنه أن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها إليهم، فإنها أوهمتهم وأفهمتهم غير المراد وأوقعتهم في اعتقاد الباطل ولم تبين لهم ما هو الحق في نفسه، بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم ومقاييسهم. فنسأل الله مثبت القلوب تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه قريب مجيب. انظر إعلام الموقعين الجزء الثاني 281-285. ثانيا دلالة الإجماع. نقل ابن القيم رحمه الله اتفاق أهل الإسلام على إثبات علو الله تعالى على عرشه وفوقيته، ونقل حكاية الإجماع عن ستة من أكابر علماء المسلمين. قال في هامشه انظر مختصر الصواعق الجزء الثاني 416-428. بل قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين أن كل واحد مضى وغبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله مد يديه وبصره إلى السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم إلى آخر ما قال. انظر الرد على الجهمية صفحة 37. بل حكى كثير من المتكلمين من أهل الإثبات إجماع الخلائق على إثبات العلو مثل عبد الله بن كلاب، فقد قال بعد أن ذكر حديث الجارية كيف وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحدا من الناس عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول أين ربك إلا قال في السماء إن أفصح أو أومأ بيده أو أشار بطرفه، إن كان لا يفصح لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبر، ولا رأينا أحدا داعيا له إلا رافعا يديه إلى السماء، ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون، وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم، فتهت العقول وسقطت الأخبار واهتدى جهم وحده وخمسون رجلا معه، نعوذ بالله من مضلات الفتن. قال في هامشه نقله عنه شيخ الإسلام في درء التعارض الجزء الثالث 194. وقال أبو الحسن الأشعري ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله مستوي على العرش، انظر العبانة صفحة 48 طبعة جامعة الإمام. والباقلاني أيضا له نصوص كثيرة حول هذا المعنى، ومما قاله في كتاب التمهيد باب وهل الله في كل مكان، قيل معاذ الله بل هو مستوي على العرش كما أخبر في كتابه، ثم ذكر دليل الإجماع وقال ولو كان في كل مكان لصح أن يرغب إليه نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن أيماننا وشمائلنا، وهذا ما أجمع مسلمون على خلافه وتخطئة قائله، انظر التمهيد للباقلاني صفحة 260-262. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكلامه يعني الباقلاني وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وأثار السلف عن كل كلام. قال في أهمشه انظر الحموية في مجموع الفتاوى الجزء الخامس 99، وانظر كلام أبي المعالي الجويني وابن فورك وغيرهم فيما تقدم من المراجع، وفي مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 90، وفي كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية شيء كثير من هذه الآثار. انتهى. وأما أثار السلف وأقوالهم فهي كثيرة جدا. قال الأوزعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. انظر درء التعارض الجزء السادس صفحة 250، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات الجزء الثاني 304. وقال الإمام قتيبة بن سعيد: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، إلى آخر ما قال. انظر درء التعارض، الجزء السادس 260. وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي لما ذكر اختلاف الناس في تفسير الاستواء: وأظهر هذه الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء والأخيار، أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف بائل من جميع خلقه. هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات. قال في هامشه: انظر درء التعارض، الجزء الثاني 259 وغيره. وهذا يؤكد أن زيادة وإن كنت لا أقول به ولا أختاره مدسوسة فيما يظهر، مدسوسة فيما يظهر، ولعلها دست قديما، ولهذا نقلها السفاريني في لوامع الأنوار واستنكرها واعتذر لها بأنه قالها خشية من تحريف الحسنة فدفع وهواه بذلك، الجزء الأول 206. وانظر كلامه في التفسير الجامع لأحكام القرآن، الجزء السابع 140-141، والأسنى في شرح الأسماء الحسنى القرطبي صفحة 225-229. وراجع كلام المغراوي في كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، الجزء الأول 320. وحكى أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان مذهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، إلى آخر ما قال، فكان من مذهبهم، فذكروا جملا من عقائد السلف، ثم قالا: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال أبو نصر: عبيد الله بن سعيد السجستاني أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وذكر غيرهم متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش، إلى آخر ما قال. انظر درء التعارض، الجزء السادس 250. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستوى، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر بعض النصوص، ثم قال: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، انتهى. انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث الصابوني صفحة 175-176. والأقوال عنهم كثيرة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، دلالة العقل على العلو، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى خلق هذا الكون بعد أن لم يكن، فلا يخلو، إما أن يكون خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه، والأول باطل بالاتفاق، لأنه يلزم أن يكون محلا لما لا يليق ذكره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا القول بأنه خلقه خارجا عنه ثم دخل فيه، فهذا محال أيضا تعالى أن يحل في خلقه، وهذه والتي قبلها لا نزاع فيهما بين المسلمين، فبقي أنه خارج عن نفسه فيكون منفصلا فتعينت المباينة، وهذا هو الحق. الوجه الثاني أن كل أمرين متقابلين، إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص، فإن الله سبحانه يوصف بالكمال منهما دون النقص، ولهذا لما تقابل الحياة والموت وصف بالحياة دون الموت، وهكذا العلم والقدرة والكلام، فلما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداخلة، وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله عنه، وتقابل العلو والسفل وصف بالعلو دون السفول، وإذا كان مباينا للعالم كان من لوازم مباينته أن يكون فوق العالم، ولما كان العلو صفة كمال كان ذلك من لوازم ذاته، فلا يكون مع وجود العالم إلا عاليا عليه ضرورة. انظر الصواعق المرسلة، الجزء الرابع 1307 المحققة. الوجه الثالث أنه إذا ثبت أن العالم كري وأن الله لا بد أن يكون مبينا لخلقه والعلو المطلق فوق الكرة، فيلزم أن يكون في العلو. قال في هامشه: انظر درء التعارض، الجزء السابع صفحة 3. الوجه الرابع أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. قال في هامشه: انظر في هذه الوجوه وغيرها، التدمرية صفحة 63-65، مجموع الفتاوى الجزء الرابع 60-61 وغيرها. رابعا دلالة الفطرة. إن من الثابت قطعا والمعروف عن الخلق جميعا أنهم بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء، ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى، وهذا أمر مستقر في فطر بني آدم معلوم لهم بالضرورة، وهذا أيضا متفق عليه بين العقلاء السليم الفطرة، وكل منهم يخبر عن فطرته من غير مواطأة من بعضهم لبعض، ويمتنع في مثل هؤلاء أن يتفقوا على تعمد الكذب عادة. قال في هامش: انظر إثبات صفة العلو لابن قدامة صفحة 41-42 وصفحة 130-131 بعدها انتهى. وهذا ما لا يستطيع نفات العلو دفعه، وإما يستشهد به في هذا المقام ما جرى بين أبي المعالي الجويني وأبي جعفر الهمذاني لما عارضه وهو يقرر نفي صفة العلو، فقال له الهمذاني: دعنا مما تقول، ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ قال فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمذاني، أو كما قال، ونزل. قال في هامشه: انظر مجموع الفتاوى الجزء الرابع 44-61 وصحح إسناد هذه القصة الألباني انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا تجد المنكر لهذه القضية يقر بها عند الضرورة ولا يلتفت إلى ما اعتقده من المعارض لها، فالنفاة لعلو الله إذا حزب أحدهم شدة وجه قلبه إلى العلو يدعو الله. ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة، وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره، فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله. فقلت له: أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته، ثم بينت له فساد هذا القول، فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرهم انتهى. انظر درء التعارض الجزء الثالث 343-344. وقال ابن عبد البر رحمه الله: ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار ولم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم إلى آخر مقال. انظر التمهيد الجزء السابع 34 وغيره. سياق الأقوال الباطلة في نفي العلو. المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة ثلاثة فرق. الفرقة الأولى الذين يقولون أن الله بذاته في كل مكان، كما يقول ذلك كثير من الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامهم. قال في هامشه: انظر مجموع الفتاوى الجزء الخامس 123-272. الفرقة الثانية الجهمية النفاة الذين يقولون لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، فينكرون علوه مطلقا ويقولون ليس فوق العالم شيء أصلا ولا فوق العرش شيء، وهذا قول المعتزلة وطوائف المتأخر الأشعرية والفلاسفة النفاة والقرامطة الباطنية وغير هؤلاء انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء الخامس 122. والقول الأول هو الغالب على عامة الجهمية وعبادهم إلى آخرهم، والقول الثاني هو الغالب على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم. ومن الجهمية من يجمع بين القولين، ففي حال النظر والبحث يقول بالسلب والنفي للوصفين المتقابلين، وفي حال تعبده وتألهه يقول بأنه في كل مكان، وسبب ذلك أن الدعاء والعبادة والقصد والإرادة والتوجه يطلب موجودا بخلاف النظر والبحث والكلام، فإن العلم والكلام والبحث والنظر والقياس يتعلق بالموجود والمعدوم، فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سهل عليه النفي والسلب وعرض عن الإثبات، بخلاف ما إذا كان في حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجودا يقصده ويسأله ويعبده، والسلب لا يقتضي إلا النفي والعدم، فلا ينفي في السلب ما يكون مقصودا أو معبودا. انظر درء التعارض الجزء العاشر 288-289 وغيره. الفرقة الثالثة قول من يقول هو فوق العرش وهو في كل مكان، ويقول أنا أقر بهذه النصوص وهذه ولا أصرف واحدا منها عن ظاهره، وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات الإسلامية، وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. انظر مقالات الإسلاميين الجزء الأول 157-351. وهؤلاء غالطون وإن زعموا الجمع بين النصوص. قال في هامشه انظر مجموع الفتاوى الجزء الخامس 124-125. اللوازم الباطلة على قول نفاة علو الله تعالى. إن من نفى علو الله تعالى على خلقه وأنكر أنه باين من خلقه وأنه سبحانه فوقهم وأنه مستو على عرشه، فلازم قوله أنه لم يثبت حقيقة وجوده، فضلا عن إثباته لكماله اللائق به جل وعلا. ولذلك فمنكروا العلو حقيقة قولهم يعود إلى قول معطلة الصفات الذين ينكرون جميع الصفات، وقد فهم السلف مرادهم وعرفوا حقيقة قولهم، كما قال حماد بن زيد ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله. انظر أثر ضقم عشرة. وكما قال علي بن عاصم احذر من المريسي وأصحابه، فإن كلامهم يستجلب الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت لي أن في السماء إلها. انظر الأثر رقم 22. وهكذا قال الإمام أحمد، كما في الرد على الجهمية، قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد صفحة 106. وقال أيضا تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية. انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد صفحة 105 وغيره. وقال الدارمي عن الجهمية ونكفرهم أيضا لأنهم لا يدرون أين الله ولا يصفونه بأين، والله قد وصف نفسه بأين فقال الرحمن على العرش استوى، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأين فقال للأمة السوداء أين الله، وعدم الواضح كفرهم، والقرآن كله ينطق بالرد عليهم وهم يعلمون ذلك أو بعضهم، لكن يكابرون ويغالطون الضعفاء. انظر الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي صفحة 175-176. والنفاة المخالفون للكتاب والسنة والعقل والفطرة وما كان عليه السلف لا يجعلونه متصفا بالعلو دون السفول، بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول أو بما يستلزم ذلك، وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول. انظر مختصر الصواعق المرسلة الجزء الثاني 418. وأيضا فالذين نفوا صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى فرارا من التشبيه والتجسيم كما زعموا وقعوا في شر مما فروا منه، إذ يستلزم قولهم نفي وجوده وتشبيهه بالناقصات والمعدومات والممتنعات. انظر مختصر الصواعق المرسلة الجزء الثاني 419-420. ولذلك يترتب على قولهم أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إلا العدم المحض، كما قال ابن القيم، ولذلك سماهم أئمة السنة فرعونية وقالوا وهم شر من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وهؤلاء عطلوه بالكلية وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض، فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبت للصانع على أي وجه كان قولهم خيرا من قولهم. انتهى. انظر إعلام الموقعين الجزء الثاني 283. كما أنه يترتب على قولهم سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين ومخالفة سبيل الذين أنعم عليهم من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، فلهذا وغيره يقول البخاري رحمه الله ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ويقول وإني لا أستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. قال ابن القيم رحمه الله: كما أنهم لما أصلوا تعطيل الرب من صفة العلو وتعطيل العرش من استواء ربه عليه لزمهم التكذيب بما لا يحصى من الآيات والأحاديث وإن أقروا بألفاظها، ولزمهم الطعن في خيار الأمة وسادتها وأئمة الإسلام وأهل السنة والحديث، ولزمهم إنكار نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة وإنكار مجيئه وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وإن أقروا به مجازا لا حقيقة، ولزمهم من ذلك التكذيب بمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ودنوه منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وتردده بين موسى وبين ربه مرارا، كل ذلك لا حقيقة له عندهم، كما صرح به أفضل متأخريهم وملك مناظريهم في كلامه على المعراج وجعله خيالا لا حقيقة له. انتهى. انظر الصواعق المرسلة الجزء الرابع 1427-1428 والمشار إليه لعله الرازي، وانظر كلامه على المعراج في أساس التقديس صفحة 126. ومتأخر النفاة يصدرون عن كلامه في هذه المسألة وغيرها. انتهى. ومن أهم أسباب ضلالهم في هذا الباب ظنهم أن النصوص الدالة على أن الله تعالى في السماء تدل بظاهرها على أنه تعالى تحيط به السماء المخلوقة وهو في جوفها، فشبهوه بمخلوق داخل مخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ففروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء الفهم فوقعوا في التعطيل، فأمرهم يتردد بين التشبيه والتعطيل، ويتوصلون إلى ذلك النفي بإدخال المصطلحات الحادثة المحتملة ثم ينفونها، ويدخلون في نفيهم ما اشتمل عليه الكتاب والسنة كقولهم بنفي الجهة، وأنه لو أثبت الجهة للزم قدم المكان والجهة والحيز ولزم كونه كذا وكذا. انتهى. قال في هامشه: وانظر ما سيأتي من الألفاظ والمصطلحات الحادثة، وقد يطلق بعض متأخريهم عبارات خطيرة جدا في حق من أثبت ما جاء في الكتاب والسنة من علو الله تعالى كقول الكوثري عليه من الله ما يستحق: إن المشبهة يريد من أثبت الاستواء لا حظ لهم من الإسلام غير أنهم جعلوا صنمهم الأرضية صنما سماويا. انتهى. وكقول بعضهم: إن الله لا على شيء، أي ليس على العرش، ومن وصفه على شيء فقد وصفه بأنه محتاج معمول فيكفر. انظر التعليق على كتاب تبيين كذب المفتري صفحة 28، وانظر تبديد الظلام صفحة 35 وغيرها. انتهى في هامشه. قالوا: لو قالوا صراحة بأن الله ليس فوق العرش وأنه لم يستوي على العرش ونحو ذلك لم يقبل منه المسلمون هذا، فيحتالون على التعطيل بمثل هذه الشبه الواهية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن أهل البدع يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. انتهى. انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد صفحة 85. ويقال لهؤلاء: إن النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بين قط، ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب، وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق، بل نقول قولا عاما كليا: إن النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول، فضلا عن أن يكون مقدما عليها، وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على معاني متشابهة وألفاظ مجملة، فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوء فسطائية لا براهين عقلية. انتهى. انظر درء التعارض الجزء الأول 155-156. وشبه هؤلاء المعطلة لا حصر لها، والإرادات التي يريدونها لدفع ما دلت عليه النصوص الشرعية هي من جنس وساوس الشيطان التي كان السلف يتعوذون بالله منها، ويعتقدون في الله ما يليق بجلاله وكماله، وأنه سبحانه لا تدركه الأبصار ولا تحيط بكونه ذاته وكيفية صفاته العقول، وكانوا يتعاظمون أن يتكلموا بمثل هذا الكلام الباطل، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وأما هؤلاء المخالفون لمنهج السلف فيتكلمون به ولا يتعاظمونه ويسترسلون مع الشيطان، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفع ذلك بالاستعادة والانتهاء والكف عن هذا الباطل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله. متفق عليه. وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالواجب على المؤمن أن لا يعارض كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الشبه والإرادات والوساوس ولو صدرت من شياطين الإنس، وعليه أن يتعوذ بالله منها، ويعلم أن الله ليس كمثله شيء، ولا يسترسل في الشبهات والوساوس، وأن يقول كما قال الله تعالى عن الراسخين: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا جواب إجمالي، وإلا فالجواب التفصيلي فيكون عن كل شبهة بحسبها. وقد تولى أهل العلم والتحقيق الرد على أهل النفي والتعطيل في كتب ورسائل كثيرة، ومن هؤلاء فارس المنقول والمعقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الكبير نقد التأسيس، وكتابه الآخر درء تعارض العقل والنقل، وغيرها من كتبه النفيسة تولى الإجابة عن شبه هؤلاء ورد باطلهم وكشف عوارهم وهتك أستارهم رحمه الله رحمة واسعة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.